بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن الله وإياكم. ترى معنا في الدرس الماضي أن أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية وطرق استفادتها والمستفيد منها أحكام. هذه الأدلة الإجمالية هي أصول الفقه، أو معرفتها هي أصول الفقه، على خلاف كلامنا لا نفصل به. بعضهم يعرف الفقه أنه الأدلة الإجمالية، وبعضهم يعرف بينه معرفة الأدلة الإجمالية. هذه الأدلة الإجمالية يقصد بها الكليات التي تندرج تحتها الأدلة التفصيلية، ثم تندرج تحت الأدلة التفصيلية الأحكام التفصيلية، العملية التفصيلية. بمعنى مثلا، لو قلنا مثلا الصلاة واجبة بدليل قوله تعالى أقيموا الصلاة، فقولنا الصلاة واجبة، هذا حكم ماذا؟ ما هذا الحكم؟ ماذا نسميه؟ حكم ماذا؟ تكليفي، صحيح تكليفي، لكن نتكلم الآن عن الإجمال والتفصيل. هذا حكم عملي تفصيلي، عملي لأنه متعلق بعمل الجوارح، ليس اعتقاديا وليس أخلاقيا، صح؟ أولا هو شرعي ليس عاديا وليس عقليا، ثانيا هو عملي ليس اعتقاديا ولا أخلاقيا، الثاني هو تفصيلي لأنه لا تندرج تحته أحكام كثيرة، إنما هي جزئية واحدة وهي وجوب الصلاة. يعني وجوب الصلاة هي حكم شرعي عملي تفصيلي. هذا الحكم الشرعي العملي التفصيلي من أين استمددناه؟ استمددناه من دليل تفصيلي هو أقيموا الصلاة. إذن أقيموا الصلاة هي دليل تفصيلي، دليل شرعي تفصيلي. طيب، أقيموا الصلاة كيف استطعنا أن نأخذ من الحكم؟ أخذناه بعد مقدمة، بعد أن قمنا بمقدمة وهي أن الأمر بالوجوب. فمن هذه المقدمة التي هي دليل كلي استنبطنا، طبقناه على جزئياته، فوجدنا جزئيات من جزئياتها دليل كلي وهي أقيموا الصلاة، فطبقنا عليها القاعدة الكلية فنتشر لنا حكم تفصيلي فرعي. واضح؟ إذا علم أصول الفقه يهتم بماذا؟ شيخ عبدنا مثال، أقيموا الصلاة، وجوب الصلاة هو الحكم التفصيلي، دليله التفصيلي أقيموا الصلاة. شيخ، مش قلت دليل حكمه تفصيلي إذا كان ما يندرج تحته أحكام، لكن الصلاة تجي نلقى تحتها برشا أحكام، وجوب التكبير، سنة. لا لا لا لا، هذه جزئياتها، لكن هذه الأحكام ليس داخلة في هذا الحكم. وجوب الصلاة حكم جزئي ليس داخل تحته قضية التفاصيل، هذه ليس داخلة في وجوب الصلاة، أي داخلة في الصلاة لكن ليس داخلة في وجوبها. فرق بين الصلاة وبين وجوب الصلاة. وجوب الصلاة حكم تفصيلي، ليس هناك جزئية داخلة، هذا يسمى حكم تفصيلي. هو تفصيل يعني هو عند الدين عند الله أقصى شيء. التفصيل هو حكم تفصيلي، إذا ضممت إليه جميع الأحكام التفصيلية ينتج لك مجموع الإسلام، أو إذا تصورنا جميع إذا تصورنا حصر جميع الأحكام التفصيلية وهذا لا يمكن إطلاقا تقع التي وقعت وتقع وستقع هذه كلها ستدخل تحت الأدلة الإجمالية والأدلة الإجمالية كلها داخلة في الشريعة. الإخوة عندهم توصية في الإدارة وأنا كذلك أوصيكم بها قضية الأسئلة لو نؤجلها إلى النهاية حتى لأن الإخوة يشوش عليهم كثيرا التسجيلات الإخوة الذين يريدون يستفيدون من التسجيل يضرهم كثرة الله وأفتح لك مجال لكن أرجو أنكم تلتزموا بها. علم حد أصول فقه هل هو يبحث في علم الأدلة الإجمالية أو في الأدلة الإجمالية؟ هل هو؟ يبحث في الأدلة نقوله علم يبحث في الأدلة الإجمالية أو نفسه هو الأدلة الإجمالية؟ قلت لك هذا خلاف كلامي ليس له قيمة يعني من ناحية العملية ليس له قيمة. المتكلمين من يعرفه بأنه الأدلة الإجمالية نفسها من يعرفه بأنه معرفة هذه الأدلة. المسألة ليس لا تقدم ولا تؤخر يعني. واحد ليس عنده حرفة الكلام وتدقيق فيه ليس لا لا لا يرى فرقا كبيرا يعني عمليا. الفرق بين الإجمال والتفصيل. هذا هو الفرق بين الأمر الوجوب. الأمر الوجوب دليل إجمالي. تدخل تحته أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وجاهدوا في الله حق جهاده تدخل تحته جميع التفاصيل جميع الأدلة التفصيلية داخلة به هذا حكم كلي تجد هنا جزية متعلقة بالصلاة جزية متعلقة بالطهارة جزية متعلقة بالزكاة جزية متعلقة بالنكاح جزية أوامر بابها واسع الأمر للوجوب النهي للتحريم الفعل الإباحة أو الإذن هذه كلها كليات تدخل تحتها جزئيات لا تنتهي بواسطة الأدلة التفصيلية إذن عندنا شيء اسمه الأدلة الإجمالية مثل الأمر الوجوب مثل القياس حجة مثل عمل المدينة حجة عند من يراه كذا إلى آخر هذه أدلة إجمالية وعندنا فروع وهي أحكام شرعية عملية كيف هل يمكن أن نطبق الأدلة الكلية على أحكام الجزئية مباشرة بلا واسطة؟ لا لابد من واسطة وهي الأدلة التفصيلية لذلك علم أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية ولا يبحث في الأدلة التفصيلية لكن تجد الأدلة التفصيلية فيه لكي تتجلى فيه انطباق الجزئيات على الكليات فمهمت إذا قرأت بتوصوص تجد أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تجد هذه التفاصيل لكن تجدها من جهة كأمثلة فقط كأمثلة يتوصل بها لأن المسألة النظرية لا يمكن أن تتجلى إلا في أمر عملي لا يمكن أن تفهمها حق الفهم إلا من خلال تجلياتها الواقعية نعم. هذه القواعد وهذه الأدلة الإجمالية كثيرة وبدأ المصنف رحمه الله بقاعدة الأمر فقال والأمر استدعاء الفعل بالقول استدعاء أي طلب يعني طلب الفعل بالقول أي أن إذا طلبت منك أن تفعل فعلا وكان هذا الطلب بقول ليس بإشارة ولا بقرينة حال أو مقال وإنما هو بلفظ دال على الأمر وكنت أنا كنت فوقك يعني أنا كنت منك بمنزلة أعلى بحيث إذا صدر منك أمر مني أمر شيء طلب كان فيه نوع إلزام أو كانت فيه إمكانية في الإلزام فهذا يسمى في اصطلاحهم أمرا الأمر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب قضيت على سبيل الوجوب ليست من داخل في حد الأمر لأن الأمر سيأتينا أنه قد يدل على الوجوب وقد يدل على الندب بل قد يدل على الإباحة بل قد يخرج عن دائرة الطلب إلى دائرة الخبر بقرينة كما سيذكره وصيغته فعل صيغة الأمر التي يكون بها هي افعل كذا لو قلت لك قرأ مثلا هذه صيغة الأمر من القراءة لو قلت لك افهم هذه صيغة الأمر من الفهم لو قلت لك صلي هذه صيغة الأمر من الصلاة. وهذه هي الصيغة الأصلية للأمر، وإلا في الأمر ثلاث صيغ أخرى لم يذكرها المصنف رحمه الله، وهي الفعل المضارع الذي اتصلت به لام الأمر، وليطوف بالبيت العتيق، هذا ليس فعل أمر، يطوف فعل مضارع ولكن سبق بلام الأمر فكان من صيغ الأمر. الصيغة الثانية الثالثة للأمر هي صيغة اسم الفعل، كان قولا كمثلا دراك زيدا معناها أدركه، قد يقول القائل هل وردت هذه في النصوص الشرعية؟ قد تكون وردت، لكن حتى لو لم ترد فالأصول ليست فقط للأدلة الشرعية وإنما للتعامل أيضا مع الألفاظ التي تصدر من الناس في الطلاق والعتاق والإقرار والوصية وغيرها، فلو صدر منه لفظ ينظر في هذا اللفظ على مقتضى القواعد الأصولية، لذلك تجدون بعض القواعد ليست لها، خاصة في مباحث الألفاظ، ليست لها أمثلة واقعية من القرآن والسنة، لكن نستفيد منها إذا جاءتنا نازلة فيها لفظ طلاق أو لفظ عتاق، ينظر هل صاحبه طلق أم لا نحن، أو هل هذا الإقرار يدخل في هذا أو لا يدخل فيه، وهذه الوصية ماذا يدخل فيها وما لا يدخل فيها، نستفيد ذلك بماذا؟ من صيغ الألفاظ. نعم. الصيغة الرابعة من صيغ الطلب أو صيغ الأمر هي المصدر النائب عن فعله، إلى قوله تعالى إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي فضربوا الرقاب، المصدر هنا ينوب عن فعله الأمر. قال وصيغته أي الدالة عليه وضعا هي افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، أي تحمل على الوجوب، تحمل على الأمر الذي يرادف الوجوب عنده في تعريفه، يعني أن صيغة افعل إذا صدرت ممن هو أعلى لمن هو أدنى، كان تصدر من السيد للعبد، تصدر من الرب سبحانه وتعالى لعباده، أو تصدر من رسول صلى الله عليه وسلم لأمته أو ما إلى ذلك، فالأصل فيها الحمل على الوجوب. ولو افترضنا أن رجلا مهلا أمر أولاده أن يصرفوا شيئا من ماله للفقراء، ثم مات قبل إنفاذ هذا الأمر، فهل نحمل هذا الأمر على الوجوب فنأخذ للفقراء حقهم من ذلك المال ولا يكون للورثة فيه نصيب، أم نقول الأمر قد يكون للوجوب وقد يكون للندب، لعله فقط أراد أن يأمرهم به على جهتي يأمرهم به على جهة الندب أو يأمرهم به على جهة الاستحباب، فلذلك يكون المال ليس للفقراء وإنما هو للورثة، يبنى على هذا كما قلنا في أقارن الناس وفي تصرفاتهم كما يبنى عليه في النصوص الشرعية. وصيغة تفعل وهي عند الإطلاق أي إذا وردت مطلقة عن قرينة تدل على الندب أو تدل على الإباحة فإنها تحمل على الوجوب، بمعنى أنه إذا وردت صيغة الأمر فلا يحتاج القائل بالوجوب إلى دليل ولا قرينة، وإنما المأمور الذي يطالب بالدليل وبالقرينة هو من يريد صرفه عما وضع له. إلا إذا وردت قرينة أو دليل من كتاب أو سنة خارجية، أو دليل من قول هذا الشخص أو فعله إذا كان له صادرا من شخص معين يدل على أو من حال أو كذا يدل على أنه ما أراد به الوجوب وإنما أراد به الندب أو الإباحة. ومن القرائن أن يكون الأمر واردا على سؤال مثلا، هذا قرينة عند بعض أهل الأصول أن يكون الأمر واردا على سؤالي، ولذلك رجح غير الحنابلة أن الوضوء من لحم الإبل غير واجب. قد ورد الأمر به في حديث البراء في مسلم، صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال نتوضأ من لحوم الإبل، قال توضأوا منها، توضأوا منها بصيغة الأمر، والأصل في صيغة الأمر أنها للوجوب. الجمهور قالوا لا، هذا هنا الأمر ليس للوجوب لأنه وارد على سؤال، والأمر إذا ورد للسؤال كان ورده على السؤال قرينة للصرف عن الوجوب. وذهب إلى هذا القول بعض الحنابلة منهم المرداوي في التحذير. ليس المجال هنا مجال ترجيح مسألة فقهية، المقصود المثال فقط أن الأمر إذا ورد على سؤال كان ذلك قرينة عند بعض أهل العلم على صرفه من الوجوب إلى الندب. عند الجمهور لا، لا بهذه الجزئية عند الجمهور، ما المسألة الأصولية لا أنقل عليها قول الجمهور، لا أدري هي قول الجمهور، لكن هي يريدنا الورود على السؤال من بين القرائن التي تصرف، من هذه القرائن التي تصرف عند الجمهور، بل عند الجمهور خلافا للظاهرية، قضية ورود الأمر بعد الحظر. إذا كان الأمر إذا ورد نهي ثم ورد بعده أمر، إذا ورد نهي ثم ورد بعده أمر، فهل هذا أمر للوجوب أم للإباحة أم لرد الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي؟ أقوال لأهل العلم. فمثلا يقول الله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فكان السعي إلى ذكر الله وهو الخطبة والصلاة واجبا، وكان ترك البيع أيضا واجبا. ثم بعد انتهاء الصلاة قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فنحن مأمورين كلما انتهت الصلاة أن ننتشر، أم يجوز لنا أن نجلس في المسجد ونعمل ندرس درس العلم مثلا؟ ردوا الأمر إلى مكان على مكان. بعضهم قال هذا يرجع للإباحة فقط، وبعضهم قال هو يرد إلى ما كان عليه قبله الأمر، وهذا هو التحقيق. فإذا كان ما قبل الأمر مباحا كان مباحا، كما هو الشأن في قوله إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وفي قوله وإذا حللت فاصطادوا، فإذا حللت فاصطادوا، فقد كان المحرم منهيا عن الصيد فحال إحرامه. ثم أبيح له الصيد بقوله وإذا حللت فاصطادوا. وكما كان رجل ممنوعا من إتيان أهله في الحيض، فإذا طهرت أهله قيل له وإذا تطهرن فأتوهن، فليس الأمر للوجوب، فلا يجب على الرجل إتيان أهله بعد كل طهر، بل لو وجب ذلك لترتب على ذلك أن لا يكون طلاق سني أصلا، لأن الطلاق السني هو ما كان في الطهر إلا بمسه. لكن الأمر هنا مجرد إرجاع النهي، إرجاع الأمر إلى ما كان عليه قبله. مثلا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هل هذا أمر الوجوب؟ يرجع إلى ما كان عليه زيارة القبور قبل ذلك، وهو الندب، كانت مندوبة ثم نهي عنها ثم رجعت إلى ما كانت عليه من الندب. إذن التحقيق والصحيح من أقوال الأصوليين أن النهي بعد الحظر يصرف من الصوارف التي تصرف الأمر عن الوجوب إلى ما كان عليه قبل الحظر والمنع. الأمر بعد الحظر سواء كان الحظر عن طريق النهي أو عن طريق التصريح بالتحريم. طيب، بعد الحظر صح نقول لا نحن نتكلم عن الأمر بعد الحظر هل هو للإباحة أم للندب والأمر بعد الحظر هو لما كان يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر من إباحة أو ندب أو حتى وجوب له مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأمر ثم فعل خلافه ألا يعتبر زاد صارف من الندب؟ إيه هذا من الصوارف اللي تصرف إلى الندب نعم من الصوارف تصرف إلى الندب الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي نص آخر يدل على أنه للندب كما حصل مثلا استدبر القبلة كما حصل في حديث أبي أيوب الصحيحين صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقبل أحد من قبلة ببول أو غائط قال وحديث ابن عمر أنه رآه استقبلها فمن العلماء من يلجأوا إلى الجمع كما هو مثل الجمهور في هذه القضية يجمع بين النصين بأن يحمل هذه على البنيان وكذا ومنهم من يجعل النهي للتنزيه وفعل دالا على الإباحة ومنهم من يرجح ويميل إلى المنهي في هذه القضية قصدي شيخ بالنسبة للأمر عن سؤال هو للندب أو للإباحة الأمر إذا ورد على سؤال كان الندب دل على الندب شيخ حديث إذا توضأ أحدكم فليركض وهو جنوب هذا إذا قصدك إن إذا كان أحدنا يريد أن ينام وهو جنوب فليتوضأ هذا محمول على الندب لأنه جاء بعد السؤال ولا يقتضي التكرار على الصحيح الأمر إذا أمر الشارع أو حتى أمر الشخص بأمر فهذا الأمر لا يقتضي بصيغته التكرار لا إلا إذا جاء الدليل خارج يدل على التكرار كان يربط بوقت مثلا كلما جاء الوقت تجدد الأمر أو يكون فيه مثلا صيغة لفظ كان يقول رجل للآخر مثلا كلما جئتني أكرمتك كان يقول مثلا كلما رجل لغلمانه مثلا كلما جاء فلان فأكرموه لو قال لهم أكرموا فلانا لحصل الامتثال بإكرامه مرة واحدة لكن لو قال لهم كلما جاء فلان فأكرموه يتجدد الإكرام لكن سر التجدد هنا ليس بالصيغة وإنما هو بكلمة كلما التي دلت عليه إذا تجرد عما يدل على التكرار كربطه بالوقت مثلا كأوقات الصلوات مثلا الصلاة مأمورة بها لكن ربطت بوقت فهذا الوقت كلما تجدد الوجوب لكن لو لم يربط بوقت ولم يربط بدليل خارجي يدل على تكرره فمجرد الصيغة لا يدل على التكرر ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن الله كتب عليكم الحج فحجوا قال له رجل أفي كل عام يا رسول الله قال لا ولو قلت نعم لوجبت فهو قال حجوا ولم يكن ذلك دالا على تكرر الحج بشكل دائم كلما جاء وقته لأنه لم يحدد له قال لهم حجوا فقط ولم يقول لهم كلما جاءت مهلا كلما دخل وقت الحج فحجوا ولم يقل فصيغة الأمر الصيغة نفسها لا تقتضي التكرار وإن كان قد يأتي من القرائن الخارجية أو من الأدلة الخارجية ما يدل على تكرار الأمر وحتى لو تكرر الأمر فلو قالك لو قلت لك صلي صلي مهنا فلا تحمل الثانية على التأسيس بمعنى على وجوب الصلاة مرة أخرى بل تحمل على التأكيد إذا كررت لك صيغة الأمر بغير عطف فإنها تحمل على التأكيد إلا إذا أو إغراء والأمر أصلا فيه إغراء بالمأمور التأكيد هنا ليس نقصد به معنى النحو يعني، لكن معنى زيادة الزيادة. كما قلنا إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. التكرار هذا دل على ماذا بصيغته؟ التفعال تدل على ماذا؟ الكهرة. ولا يقتضي الفعل، شاهدكم في مصادر فعالة أن هذا دلت على الكهرة. والأمر بإيجاد الفعل أمر به. معنى شيخ تقتضي الفوز. الفورة مش الفوز. الفورة. مش الفوز. الفورة. كذلك صيغة الأمر عند إمام الحرمين وبعض الأصوليين لا تقتضي الفورة. وقيل بل تقتضي الفورة، وهذا هو الأظهر، أنها تقتضي الفورة إلا إذا دل الدليل على التراخي. لأنه لا تستقيم حياة الناس إلا بذلك. فلو قال مثلا السيد لعبده، وقال مدير الشركة لعماله افعلوا كذا، ثم لم يفعلوا حتى خرج الوقت المناسب، فجاء يسألهم عن مصنوعاتهم التي صنعوها مهلا، فقالوا ما صنعنا لك، فقط تقصد أن أمر بالندب، لكان هذا لم يكن لهم عذر في ذلك. قالوا احنا سنفعله بما بعد، لكن ظننا أنك لا تريده الآن. يعني الأصل للأمر أنه في الوجوب، ومن قال إنه في الوجوب فينبغي أن يقول إنه على الفور، وإلا لفقد الوجوب معناه، لأنه كلما طلب الشخص بأن يفعله وقيل له أنت يجب عليك أن تفعل، قال أنا سأفعل. ليس هناك يعني الصحيح خلاف ما ذهب إلى المصنف وهو عدم اقتضائه الفور. الظاهر أن الأمر كما يقتضي بصيغته وجوبا فإنه يقتضي بصيغته الفور. وإذا قلنا إنه لا يقتضي الفور فينبغي أن نقول إنه لا يقتضي الوجوب، لأن هذا لازم وملزوم بذلك. وكذلك الأمر كما يقتضي الأمر بصيغته طلب المأمور، فإنه يقتضي بلازمه طلب ما لا يتم المأمور إلا به. طلب ما لا يتم المأمور إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فطلبه لا يدل عليه الأمر بصيغته، ولكن يدل عليه بلازمه بما يلزم منه، وليس بالصيغة نفسها، لا يفهم من الصيغة نفسها، لكن يفهم من أمر خارجي لازم للوجوب المستفاد من الصيغة. قلت الأمر، قلنا الأمر يقتضي بصيغته الوجوب، يعني هذه الصيغة فعل تقتضي بالوجوب، لو وجدتها احملها على الوجوب إلا إذا دلت قلنا على العكس. طيب ما لا يتم الواجب إلا به، هل يفهم وجوبه من مجرد الصيغة؟ لا، يفهم من أمر خارج على الصيغة لكنه لازم عقلا لها. أنا لا يعقل أن أمرك بشيء ثم لا أمرك بوسائله. أنا مثلا الشارع مثلا يأمرنا بأن نتقي الزنا وأن نبتعد عنه، صح؟ فأمر نهيه لنا عن الزنا وأمره لنا بالعفة يستلزم بالضرورة أن نسلك كل ما يؤدي إلى العفة يجب، وكل ما يؤدي إلى الزنا يمنع. لماذا؟ هل استفيد هذا من لفظ الأمر؟ لا، استفيد من كون هذا الأمر الواجب لا يتحقق إلا به، فإذا تعين تحققا له كان مأمورا به، ولو لم يأتي نص يدل على عين ذلك الفعل. أنا مثلا يجب علي أن أتوضأ، وحتى أتوضأ يجب أن أذهب إلى الحنفية، لم يرد نص يقول لي اذهب إلى الحنفية وتوضأ، صح ولا لا؟ لكن بما أن ذهب إلى الحنفية إذا كان ليس هناك ماء آخر غير هذا هو الوسيلة لتحقق هذا الواجب فتكون هذا مأمور به من جهة الأمر بالوسائل. مفهوم الكلام؟ ما لا يتم الواجب إلا به، وهذا أمر يعرفه المكلف من خلال الواقع أن هذا الواجب لا يتحقق إلا بهذا، قد يتحقق بمجموعة من الأمور فيكون واجب لكن وجوب مخير، كوجوب خصال الكفارة يكون واجب علي أحد هذه، لكن لا يتعين أختار من بينها أيها يناسب لي. كان نقول مثلا يجب علي الوضوء، عندي ماء في الحنفية وعندي ماء في إبريق وعندي ماء آخر في النهر أو البحر، فأنا مخير، يجب علي هنا أن انطلق إلى أحد هذه الثلاثة لي أتوضأ، لكن لا يتعين البحر أو النهر أو الحنفية أو الإبريق، لكن يجب علي أحدها. هذا الوجوب ليس مستفادا من صيغة الأمر، ولكن مستفادا من كون تحقق الوجوب، تحقق امتثال الأمر لا يتم إلا بهذا، فكان واجبا وجوبا وسائل. ولذلك هناك قاعدة وهي التي عرف بها وجوب كثير من الأحكام أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهنا أمر قد يشتبه بهذا، وهو مثلا قد يقول القائل مثلا النصاب مثلا شرط في وجوب الزكاة، وجوب الزكاة اشترط فيه ملك النصاب، مع ذلك لا يجب علي أن أبحث عن النصاب لكي يزكي، شرط وجوب. فماذا نفعل؟ ما يعني كي المقصود ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، أو وليس المقصود ما لا يتم الواجب إلا به، ليس المقصود ما لا يتم الوجوب إلا به. فالشرط شرط الوجوب لا يتم الوجوب أصلا إلا به، نحن نقصد بعد تحقق الوجوب ما لا يتم الواجب إلا به. فهمتم؟ فرق كبير بين ما لا يتم الوجوب إلا به، وبين ما لا يتم الواجب إلا به. الطهارة واجبة تحققنا من وجوبها، ما لا يتم الطهارة إلا به فهو واجب، لكن هل النصاب واجب حتى نقول ما لا يتم النصاب إلا به فهو واجب؟ ها؟ النصاب ليس بواجب، فنحن نتكلم عن ما لا يتم الواجب، ما نتكلم عن ما لا يتم الوجوب إلا به. النصاب لا يتم الوجوب إلا به، ومع حول الحول ومع شروط أخرى. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. فالأمر بالصلاة بما أنه قد دلت أدلة خارجية على أن الصلاة لا تتم إلا بالطهارة، فإذا عرفنا أن الطهارة لا تتم إلا بالصلاة والصلاة مأمور بها، فكأن الطهارة مستفادة بإضافة إلى أدلة تدلت على وجوب الطهارة، مستفادة من أمر آخر وهو كونها لا يتم الصلاة إلا بها. لكن الأقرب المثال ما أشرت لكم إليه من مثلا أنت مثلا قضية العفاف، مثلا الله تعالى نهانا عن الزنا، أمرنا بالعفاف، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالعفة، هذه العفة لا تتم إلا ما لا تتم إلا به فهو واجب. لو افترضنا شخص مثلا يخشى الوقوع في الزنا يجب عليه الزواج، هذا الوجوب هنا مستفاد من ماذا؟ مستفاد من ماذا؟ مستفاد من كون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يجب عليه الابتعاد عن خلوة بالأجنبية، لأن الخلوة بالأجنبية ذريعة إلى وهكذا، كل ما كان ذريعة إلى شيء أعطيت ذريعة حكم المتذرع بها إليه من الوجوب أو من المنع. وإذا فعل المأمور قالك الأمر إذا فعل يخرج المأمور من العهدة، بمعنى عهدة التكليف، بمعنى الإثم المترتب على التكليف أو العقاب المترتب على التكليف على الإخلال بالتكليف، يخرج المكلف من العهدة، فلا يجب عليه بعد ذلك فعل ذلك الأمر مرة أخرى، وإلا إذا دل دليل على تكرره، وكذلك يسقط عنه الإثم ويجد الأجر المترتب عليه إلى آخره. هذا معنى قوله وإذا فعل أي الأمر يخرج المأمور بذلك من العهدة، المقصود بعهدة التكليف ما عهد الإنسان بفعله. هذا الأمر الذي هو طلب من المكلف أن يفعل فعلا يدخل في يدخل فيه كل المؤمنين، يعني إذا خاطب الله تعالى بأمر فهذا الأمر يخاطب به كل المؤمنين البالغين العاقلين الذاكرين، بمعنى أن كل مسلم بالغ عاقل ذاكر، بمعنى ليس ساهيا ولا نائما وليس بمجنون وليس بصبي، كل مسلم ليس بصبي وليس بمجنون وليس غايب العقل، سواء كان بسبب نوم أو بسبب إغماء أو بسبب نسيان، مع الخلاف في قضية النوم أو قضية الإغماء والسكر بالحلال وكذا، هناك بعض المواد اختلف فيها هل تلحق بالنوم أو تلحق بقية المواد. خطاب هناك خطاب تكليف، هذا خطاب تكليف، هذا الأمر، الأمر داخل خطاب تكليف. طيب هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ نعم. هناك خلاف بين أهل الأصول، بعضهم قال الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لأن الله تعالى يعذبهم عليها، ما في قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين، فلم يعذبهم على التكذيب يوم الدين فحسب، بل عذبهم على ترك الصلاة وخوض فيما لا يعنيهم وغير ذلك. إذن هم مخاطبون بكامل الشريعة، قيل مخاطبون بها ولكنها لا تقبل منهم لوجود المانع وهو الكفر، فقيل ليسوا مخاطبين بها أصلا، وحجة من قال بعدم الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أنك تأتي قوم أهل الكتاب ليكون أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإن هو أجابك لذلك فأخبرهم، فلم يأمرهم بالصلاة إلا بعد أن دخلوا بالخطاب، وهي مسألة كبيرة يترتب عليها كثير من الفروع، وكثير من هذه الفروع التي ترتب عليها حقا الخلاف فيها سيكون في النهاية مآله لفظي، لذلك استجيب الفقهاء مثلا الأبواب المختلفة، الصلاة الصوم الزكاة كذا، يرادوا أن يعدوا شروط الوجوب، بعضهم يعد مهلا الإسلام شرطا، بعضهم يقول لا ليس بشرط، وهذا مبني على الخطاب بالفروع، فأنت مهلا إذا قلت الكفار مخاطب بالفروع أردت أن تعد شروط الحج مهلا فإنك ستعد فيها فإنك لا تعد في الإسلام، أما إذا قلت إن الكفار غير مخاطبين بالفروع فإنك ستعد الإسلام لتخرج الكفار، ذلك الصبي ليس بمخاطب على جهة الوجوب، وإن كان كما قال القرافي وغيره من المالكية أنه مكلف، ولكنه مكلف فقط به المندوب والمكروه، ليس مخاطبا به الواجب والمحرم، يعني لا يجب عليه شيء ولا يحرم عليه شيء، لكن يجب له من شيء، واحتجوا على المذهب بحديث المرأة التي رفعت صبيها إلى صلى الله عليه وسلم وقالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فجعل له حجا، يجب له إن كان لا يجب عليه، لكنه يندب والمندوب من أقسام الحكم التكليفي. المالكية عندهم أن الصبية يخاطب بالمندوب والمكروه، ولكنه لا يخاطب بالحرام والواجب. والجمهور على أنه غير مخاطب أصلا لشيء من ذلك، وإنما المخاطب وليه ليدربه فقط على هذه الأعمال حتى يتدرب عليها، كما في قوله موه للصلاة لسبع فضربهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم المضاجع. فهذا أمر لوليه لكي يدربه هو، أما هو فغير مأمور أصلا. شيخ، وهذا يرجع إلى خطاب لأمر آخر، هل الأمر للشخص أن يأمره أمر للثاني أم لا؟ يعني لو قلت لك أمر فلان أن يفعل كذا، ما أمرت، هل هذا أمر لو قلت لزيد المرحمة أن يفعل كذا، فهل هذا أمر مني لعمر أم ليس بأمر؟ هذا خلاف أيضا عندهم في مسائل الأمر، وينبني عليه خلاف في هذه القضية، وهو أمرهم بالصلاة للسبعين، هل هذا تكليف للصبيان بالمندوب أم ليس والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر. هناك خلاف كذلك عند المتكلمين، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهل النهي عن الشيء أمر بضده؟ والصحيح عندهم أن الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده، والنهي عن الشيء ليس أمر بضده، وإنما يستلزمه فقط، ليس هو عين الأمر ولكنه يستلزم الأمر. فلو أمرتك بشيء فإنه يلزم من ذلك أني أنهاك عن أضداده، وإذا نهيتك عن شيء فإن الأمر يستلزم أني أمرك بفعله. ولذلك نعم، إذا كان النهي على، إذا كان الأمر على وجه الوجوب، إيه يعني يلتزم، يكون يعني نتكلم عن مقصود بالأمر بالشيء نهي عن ضده، مقصود به أنه إذا كان الأمر للوجوب هل هذا نهي عن ضده، بمعنى هل أما إذا كان على الند فهل هذا فهل يكره فعل ضده؟ ليس المقصود أنه إذا كان الأمر للندب فقطعا ليس هذا نهي عن ضده على جهة التحريم، يعني هذا لا يقول بها أحد. المقصود إذا كان الأمر للوجوب فهل هذا نهي عن ضده على جهة التحريم أم لا؟ لو أمرتك لو أمرتك مثلا أن تصلي قائما، فهل هذا النهي، هل هذا نهي لك عن تصلي قائما؟ لو أو نهي لك عن أضداده، عن كل ما يتناهى. لو أمرتك أن تصلي الآن فهذا ضده أن لا تصلي، صح ولا لا؟ فهل هذا نهي لك أن لا تفعل شيئا آخر في ذلك الوقت؟ خلاف بينهم. الصحيح أنه من ناحية اللفظية ليس هو الأمر، هو عين النهي، يعني صيغة الأمر وصيغة النهي متباينتان، لكن يستلزم لأنك أنت مأمور على الفور أن تفعل كذا، فأنت الآن مشغول بهذه الطاعة، فيلزم بالضرورة أن تنتهي عن ما ينافيها وضدها ينافيها قطعا. الوقت لنأخذ النهي ولا خمس دقائق؟ لا شكرا، خمس دقائق خلاص نفتح بهذا. شيخ